بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجنائز. وكنا قد توقفنا عند قول باب الصلاة على القبر. قال أبو داود رحمه الله باب الصلاة على القبر، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء ورجلا كان يقم المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه فقيل مات، فقال ألا آذنتموني به؟ قال دلوني على قبري، فدلوه فصلى عليه. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هو الصلاة على القبر. الصلاة على القبر أي جواز ومشروعية صلاة الجنازة بعدما وضع هذا الميت في قبره. يبقى جواز ومشروعية صلاة الجنازة أن نتمم هذه الصلاة لو مات ذلك الرجل أو هذه المرأة ثم دفن، فعند ذلك من لم يصلي جنازة أن يذهب إلى قبره ثم يصلي على ذلك الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى على قبر بعد ليلة، ومر بعد ثلاث، ومر بعد شهر، ولم يوقف في ذلك وقتا. كما يقول ابن القيم رحمه الله: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر. قال: فصلى على قبر بعد ليلة. يا ترى إيه حد أو التوقيت الذي من بعد لا يجوز أن نصلي على ذلك الميت في قبره؟ فذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعد ليلة، ومر بعد ثلاث، ومر بعد شهر. قال: ولم يوقف في ذلك وقتا. يبقى نقول دفن ذلك الميت ومضى شهرا كاملا، يبقى جواز أن نصلي على ذلك الميت، قلنا حتى لو وضع في قبره ومضى عليه هذه المدة، بناء على ما ذكر ابن القيم رحمه الله. وحد الإمام أحمد رحمه الله الصلاة على القبر بشهر، قال: إذ هو أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى بعده. يبقى دي أقصى مدة يعني مضت وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على الميت بعدما وضع في قبره، كانت بعد شهر، كانت بعد شهر. ونقول ان دي يعني هذه الفعلة تمت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت هذا التوقيت. نقول توافق انه صلى على ذلك الميت الذي وضع في قبره بعد يوم او بعد ثلاث او بعد شهر، فتوافقت هذه المدة، ولكن هي ليست مدة حدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الإمام أحمد رحمه الله حد هذه المدة بناء على أن أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من مدة صلى فيها على الميت في قبره كانت بشهر. وحد الشافعي رحمه الله بما إذا لم يبلى الميت، إذا لم يبلى الميت، يبقى الكلام ده مرجعه إلى أهل الخبرة. وطبعا أنا بيبلى الميت على حسب الأرض التي وضع فيها، يبقى بيوضع في أرض صلبة غير أرض رخوة، يبقى نقول أن أرض عند ذلك يقول أن هذا الميت بيبلى بعد كذا، هذا الميت بيبلى بعد كذا. فالإمام الشافعي رحمه الله قال يعني حد الفترة الزمنية بما إذا لم يبلى الميت، يبقى نقول أن الميت يعني عند ذلك لم تأكله الأرض، أما إذا أكلته الأرض فكما بيذكر الإمام الشافعي رحمه الله يبقى عند ذلك لا يجوز أن نصلي على هذا الميت. يبقى كأن كده طالما أن الجثمان ما زال موجودا يبقى حنصلي على ذلك الميت، إذا فنى يبقى عند ذلك لا نصلي على ذلك الميت في قبره. والبعض تأول بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قالوا هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وهذا باطل. يقول ابن القيم رحمه الله من تأول ذلك فهذا كلام باطل. فرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا وفيه، قال فصففنا خلفه، وقال ابن عباس وأنا فيه فصلى عليه. يبقى اللي قال إن هو الصلاة على هذا الميت بعدما وضع في قبره هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا عشان نخص فعله ونقول أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك دليل قائم على ذلك، دليل قائم على ذلك. يبقى دعوة الخصوصية يعني هذه الدعوة إن ثبت بالدليل، إن ثبتت بالدليل، وبالتالي يبقى عندما نقول هذه فعلة تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته يبقى لابد أن يكون في دليل، هذا الدليل يصف لنا أن هذه الفعلة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب من أمته اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر منه من أقوال أو أفعال. يبقى الأصل كده إحنا قضية الاتباع، فأنت مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنحن نتبع ونتابع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال وفيما فعل، إلا إذا ورد دليل ذكر أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. فيبقى دعوة دائما الخصوصية بتحتاج إلى دليل ينص أن هذه الفعلة أو هذه اللفظة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. أما أي دعوة عارية عن الدليل فهي دعوة مردودة، أي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مردودة. فلذلك ذكر أن هذا الكلام باطل، يبقى بطلان قول من قال أن هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر دفن ليلا وفيه قال فصففنا خلفه، يبقى صف الصحابة خلفه، قال ابن عباس أنا فيه فصلى عليه. يبقى لو كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لمنع الصحابة أن يصفوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يصلي على ذلك الميت في قبره، لكن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن هذه المرأة كانت تقوم بتنظيف المسجد، أو هذا رجل كان يقوم بتنظيف المسجد ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه. قلنا على الرغم أنه هذا رجل مغمور، يعني هذا رجل مغمور لا يشعر بوجوده ولا بفقدانه، ولكن انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ده حال الراعي مع الرعية، هذا حال الراعي مع الرعية، بيتفقد الرعية وتفقد أحوال الرعية. نقول ده رجل مغمور، علنا يعني لا ننظر إلى ذلك الرجل، ونقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ذلك الرجل أو هذه المرأة سأل عنه فقيل أنه مات، فقال ألا أذنتموني أخبرتموني بموته لا أصلي عليه، قال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، أن الله ينورها عليهم بصلاته. يبقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القبور كما يقول أن هذه القبور ملئت بالظلمة على أهلها، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تنور عليهم هذه القبور. قال وأشار إلى أن بعض المخالفين، قال ابن حبان رحمه الله أشار إلى بعض المخالفين احتج بهذه اليد على ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت قال نحو هذه القصة فيها، ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعة. قال ابن حبان رحمه الله في ترك إنكار صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه. ذكر الشارح هذه الرواية المذكورة عن ابن حبان رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه القبور مملوءة من ظلمة على أهلها، وأن الله ينورها عليهم بصلاته، طبعا ده بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض احتج بهذه الزيادة، إذا قال أن الصلاة على الميت في قبره يبقى هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما بينا أن الرد على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا صفوفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه على ذلك الميت في قبره. فيعلق ابن حبان رحمه الله يقول في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره. يبقى نقول لو كمل خصائصه لأنكر هذا على الصحابة، وبالتالي يعني أبعد الصحابة أن يقفوا صفوفا خلفه ليصلوا على الجنازة، وأنه ليس من خصائصه. يبقى ده دلالة لما ترك الإنكار على الصحابة رضي الله عنه لما صلوا معه على هذا الميت في قبره، يبقى دلالة على جواز هذا الأمر. والبعض قال بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة، قال دي وقعت بالتبعية، يعني هذه نقول وقعت بالتبعية، اللي وقع بالتبعية ده هو لا ينهض دليلا للأصالة، يعني كما نقول كده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، فممنوع أساسا نحن نبيع الثمر على الشجر إلا بعد دخول الصلاح، وهو أن يصفر أو يحمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ممنوع، يبقى ده بيع محرم، بيع محرم. وكذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب في سنبله حتى يشتد، يبقى ده نوع من أنواع البيوع ما يتمش إلا بهذه الصورة. يبقى بيع الثمار يبقى لا يجوز حتى يبدو الصلاح، قلنا والصلاح بتاعه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفر أو يحمر يتغير لونه، وعلى ذلك جواز بيعه على الشجر بهذه الصورة، يبقى ده ممنوعه. ولكن نقول لو واحد هيشتري الأصول يبقى الثمر تابع، يبقى لو إنسان كده هيجي يشتري النخل أساسا مش هيشتري الثمار، فنقول إن الثمار يعني لم يبدو فيها الصلاح، يبقى ما زالت نقول لسه يعني لم تدخل إلى ذلك الطور، يبقى نقول إن هي أساسا دي بالتبعية مش الغرض الثمار أساسا، ولكن الثمار تبع الأصل، فجواز بيع الأصل في الحالة دهية. يبقى إحنا لما نشتري الأصل يبقى الثمار تابعا، يبقى دائما أساسا مش بيع مستقل، هذه معنى الكلام. نيجي نقوله مثلا ممنوع أن نشتري الجنين في بطن أمي، يبقى مش يجي هنشتري حيوان كده، يبقى ممنوع أنك أنت تشتري جنين في بطن أمي، ما تقيدش على ذلك ولا تشتري ذلك الأمر، لكن أنا هنشتري الأصل، هشتري الأم ذاتها وفي بطنها جنينا، يبقى الجنين ده بالتبعية، يبقى مش هو المقصود من البيع، المقصود الأصل وده تبعه، هذه مسألة التبعية، هذه مسألة التبعية. فلذلك البعض قال بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليل الأصالة. احنا هنقوله لو هم صلوا أساسا ومش النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام القوم، هل تجوز ولا لا؟ غير ان هم صلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على الميت في قبره ما فيهاش خلاف أساسا، فدولت لو صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بيدل بالتبعية. طب لو صلوا مستقلين هل تصح ولا لا؟ فالآن اللي أساسا بأن الذي يقع التبعية لأن الضليل للأصالة، فده كلام مردود. قال يليق شأن الحافظ أن ينقل قول هذا المتعاقب، فإن قوله هذا غلط باطل، ويكفي رد قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، قال الكلام ده كلام باطل بالنسبة لهذه القصة، يكفي كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما أتاكم الرسول فخذوه. يبقى معناه أن الأمة بتطالب بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما صدر منه من أقوال وأفعال إلا إن ورد دليل بالخصوصية. نقولش بقى أن الأصل خصوصية هذه الأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الدليل أن ده يعني بيشمل الأمة، نقول لا، ده الأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيه كده إن هو ده أيضا للأمة، إلا إن ورد بقى دليل ينص على المسألة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، يبقى ده نقوله خطاب للنبي، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، ده خطاب، هو خطاب للنبي، بس لما يكون الخطاب للأعلى يبقى الأدنى من باب أولى أن يدخل في ذلك، إلا إن ورد بقى الدليل إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حتى لو كان في خطابه يبقى ده أيضا بيشمل الأمة لهذا الدليل، وما أتاكم الرسول فخذوه، فأنت مطالب بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نقول من خصائصه يبقى يأتي دليل يقول إن ده من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصور، وقال إنك تواصل، فقال اسلكم. ثم يبقى بين إن الوصال ده من خصائصه في مسألة الصور، لكن الصحابة ابتداء كده بيوصلوا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، ولما يعني سألهم عن ذلك يبقى قالوا إنك تواصل، فبين هذا من خصائصه. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في بيان جواز أن الصلاة على القبر من لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن، في بيان جواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن. وفي الصلاة اختلاف من العلماء، من قال يصلي على القبر ما لم يبلغ صاحبه، ومنهم من قال إلى شهر، ومنهم قال أبدا. يبقى البعض قال جواز الصلاة على هذا الميت لو وضع في قبره حتى لو مضت سنوات، والبعض كالإمام أحمد رحمه الله حد ذلك بشهر، لأن هذا أقصى مدة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها على الميت في قبره. والإمام الشافعي رحمه الله قال إن المسألة مرهونة بما لم يبلغ صاحب ذلك القبر، ما لم يبلغ ذلك الميت، يبقى إن فنى يبقى في الحالة دي لا نصلي عليه. وبالتالي الخلاف بالعلماء في المدة التي نصلي فيها على ذلك الميت إن يعني وضع في قبره، ولمن لم يصلي عليه ولم يحق الصلاة على الميت قبل الدفن. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وهو باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. طبعا المسألة السابقة يعني بيان لهذه الرحمة وهذه الرأفة الموضوعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الخير إلى أمته، بدأ فيها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيصال الرحمة والخير إلى أمته حتى إلى الميت. هذا رجل افتلتت وصلوا عليه وانتهت، لكن نقول أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ينور بها ربنا سبحانه وتعالى هذه القبور التي ملأت بالظلمة على أهلها، وبالتالي لا يبخل ولا يظن على هذه الرعية. قلنا حتى لو كان من أحد الناس، حتى لو كان يعني هذا الرجل هو رجل مغمور، يبقى ده حال النبي. لذلك كما قال ربنا سبحانه قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. شوف الآية، الآية تنطبق هنا، يعني حريص على إيصال هذا الخير وتلك الرحمة إلى الميت. قلنا رغم أن صلوا على الميت، قلنا هذا الميت نقول على ذلك وجوده كيعني عدم وجوده، يبقى كوجود هذا الرجل كعدم وجوده لا يشعر به، هذا الرجل لا يشعر به، يبقى نقول غيابه زي حضوره. ولكن انظر إلى يعني هذه الرأفة وتلك الرحمة الموضوعة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص وإرادة إيصال ذلك الخير والرحمة إلى أمته حتى إلى ذلك الميت. فلذلك قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ثم ذكر باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، قال باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات. وكذلك أيضا في رواية أخرى عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، فذكر الحديث قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أحمل عليه. يبقى ذكر أبو موسى رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي، في الهجرة لما هاجروا من أولا إلى الحبشة، قال النجاشي أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أحمل نعليه. يبقى نطق بالشهادتين وأسلم النجاشي كما هو معلوم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيت حتى أحمل نعليه. غير هرقل علم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول، وكاد أيضا أن يشهد بشهادتين لولا أنه فضل وقدم ذلك الملك على الإسلام وعلى دخوله في ذلك الدين، فمات على كفره. غير النجاشي رضي الله عنه شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الرسول الذي بشر به عيسى عليه السلام، ولولا أنا في الملك لأتيت حتى أحمل نعليه، لم يترك ذلك الملك ويعود ويأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول أنه هو يعني ظل على ذلك الملك ولكنه مات مسلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنه، نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات. ونقول ان هو ده الدليل على مسألة الصلاة على الغائب، ده الدليل على مسألة الصلاة على الغائب. فأبو داود رحمه الله ترجم هذه الترجمة: الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك. قال الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، مقصده بهذا الكلام الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك أي لم يصلي عليه أحد، يعني لم يصلي. مش هنقول صلاة الغائب دي يعني تختص بمن مات في مثلا في أوروبا ومات على الإسلام، دي بلاد شركة يبقى هنا في الحالة دي ما هناك من صلى عليه، لكن المقصد ان هو مات هذا المسلم في بلاد الشرك ولم يصلي عليه أحد، لم يصلي عليه أحد. يبقى مش هنقول الحكم ده يختص بمن مات في بلاد الشرك دون مثلا أي بلدة من بلاد الإسلام، ده المقصود من بلاد الشرك أنه لم يصلي عليه أحد، لم يصلي عليه أحد. فده مقصد أبو داود رحمه الله أنه من مات من المسلمين في بلاد الشرك ولم يصلي عليه. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى الصحابة رضي الله عنهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، وكبر 4 تكبيرات. قال أن الحافظ المنذري رحمه الله بوب باب الصلاة على المسلم قتله أهل الشرك في بلد آخر، وعند الخطابي باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك. ذكر في رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فهلموا فصلوا عليه، قال فصففنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر 4. فيقول جابر رضي الله عنه فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وبالتالي الإمام البخاري رحمه الله بوب أن هو صلاة الجنازة أو الصفوف في صلاة الجنازة، لأن جابر رضي الله عنه ذكر هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش فألموا فصلوا عليه فصففنا خلفه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الصفوف، قالوا أنا في الصف الثاني أو الثالث. ده كلام جابر بن عبد الله. وبالتالي كما بينا قبل ذلك الصفوف في صلاة الجنازة، الصفوف في صلاة الجنازة، ويبقى صلاة الجنازة يبقى الإمام يصف الناس صفوفا، وأن حتى لو لم يكتمل الصف، حتى لو اكتمل الصف مش هنكمل الصف الأول ثم الثاني ثم لا، نقول لو كان العدد لا يكفي حتى لصف واحد ولكن حق نقيم الصفوف، وقلنا والصف باثنين يتمم الصف باثنين، يبقى لو كان عدد قليل الإمام يحرص على أن يصف الناس خلفه كصفوف وهو يتقدم يصلي على الجنازة. قال في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم إلى المصلى، يبقى الموضع الذي يتخذ الصلاة على الموتى فيه. طبعا بينا قبل ذلك أيضا الصلاة على الميت في المسجد كما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، يبقى جواز صلاة الجنازة على الميت في المسجد. وهنا كما يقول خرج بهم إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى، ويبقى ده الموضع الذي يتخذ الصلاة على الموتى فيه، وده اللي كان بيتمم فيه يعني المصلى اللي هو كان في صلاة العيدين، في صلاة العيدين. قال وكبر أربع تكبيرات. وقد استدل المؤلف بهذا الحديث على أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موت بأرض ليس بها من يصلي عليه. يبقى ده مقصد أبو داود رحم الله من هذا الأمر، يموت في بلاد الشرك معناها ولم يصلي عليه أحد، وإلا ما فيش فرق ما بين مات هذا الإنسان في أرض إسلامية في أرض الشرك طالما صلي على ذلك الإنسان، لكن ده الكلام ده مقصده في بلاد الشرك، وبالتالي لم يصلي عليه أحد، لم يصلي عليه أحد. لذلك كما قال قد استدل المؤلف بهذا الحديث على أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موت بأرض ليس بها من يصلي عليه. يبقى ده الكلام. قال وهذا أيضا يعني من خلال ما ترجم له أبو داود، وقد اختار هذا الحكم الإمام الخطابي رحمه الله وابن تيمية رحمه الله، اختار هذا الكلام إن الصلاة على الغائب لا تكون إلا إن مات في مكان لم يصلى فيه عليه، لم يصلى فيه عليه. قال ابن حجر رحمه الله واستدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعي وأحمد جمهور السلف، يعني حتى قال ابن حجر لم يأت عن أحد من الصحابة منع ذلك الأمر. البعض استدل به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، يبقى يصلي على الميت الغائب عن البلد. يبقى أبو داود رحمه الله بيرى مشروعية الصلاة على الميت الغائب أساسا لو مات ولم يصلى عليه، يبقى غائب ده مات في بلدة لم يصلى عليه. نقول يقول ابن حجر رحمه الله ان جمهور السلف استدلوا به على مشروعية الصلاة على الميت الغائب عن البلد، يبقى نقول ده ميت مات غائب عن البلد، فلا نقول ان احنا نذهب الى هذه المسافة الطويلة ونصلي على ذلك الانسان، يبقى نقول مات في بلدة من بلاد المسلمين مثلا، أو مات في بلدة من أي البلدان ولكن صلي على ذلك الإنسان، فقال إحنا مش هندرك الصلاة عليه، يبقى في هذه المسألة فأجازوا الصلاة على الميت الغائب عن البلد. ولكن هنقول إن البعض قد اعتذر من لم يقل صلاة غائب عن قصة النجاشي بأمور، اللي قال بقى ما يجوزش الصلاة على هذا الغائب إلا إن لم يصلي عليه، اعتذروا طبعا هنا ذكروا بأمور في قصة النجاشي أنه كان بأرض لم يصل عليه بها، لم يصل عليه بها أحد، فتعين الصلاة عليه لذلك. قالوا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي؟ قالوا أن ما فيش حد صلى على النجاشي لما مات، لأنهم ما كانوا يعلمون بإسلامه، فعلى ذلك يبقى الشاهد أنه لم يصل عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال الخطابي لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موت بأرض ليس بها من يصلي عليه، يعني لو وجدنا من يصلي عليه يبقى في البلد ديت يبقى إحنا مش هنصلي صلاة الغائب. يبقى ده على قول الإمام الخطابي رحمه الله، وعلى القول بما قال أبو داود رحمه الله من خلال ما ترجم له، وأيضا هذا القول لابن تيمية رحمه الله. ولكن السلف استدلوا على جواز الصلاة على الغائب عن البلد بهذه الرواية، بهذه الرواية، لأن بعض الروايات ذكروا أن النجاشي صلى عليه يعني بعض القوم، صلى عليه بعض القوم. فنقول أن العلماء في المسألة اختلفوا أساسا، هل يجوز نحن نصلي على الغائب اللي هو عن البلدة حتى لو صلي عليه، ولا لا يجوز أن نصلي على هذا الميت الغائب إلا في حالة أنه لم يصلى عليه. فعلى قولين أساسا، قول قال يبقى نصلي عليه حتى طالما كان غائبا عن البلدة حتى لو صلي عليه، وقول قال لا يصلى على الغائب إلا في حالة أنه لم يصلى عليه، لم يصلى عليه. واللي قال الكلام ده استند إلى قصة النجاشي رحمه الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على النجاشي إلا أنه لم يصلى عليه في بلده، إلا أنه لم يصلى عليه في بلده. وبالتالي يبقى ده يعني ده خلاصة الكلام في المسألة، خلاصة الكلام في المسألة. وبالتالي طب احنا نصلي بقى على الغائب ولا الا نصلي على الغائب؟ نقول ان الامر ده يعني ما كانش يعني عند الصحابه رضي الله عنهم، وما علم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل غائب، يبقى ما فيش أساسا روايات يستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يصلي على كل غائب، وبالتالي يعني الأمر ما يبقاش نقول يعني نجعله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا إحنا كل يوم بقى نصلي، كل يوم نصلي صلاة الغائب، صلاة الغائب، لأن هناك أموات نقول خارج القدرة أساسا، خارج القدرة. فعلى ذلك إن كان في جواز يبقى ما يكونش نقول بهذه الصورة أن يوميا مثلا حنصلي على غائب، لأن هناك من مات من المسلمين ونحن لم ندرك الصلاة على ذلك الإنسان. لم يرد ذلك لا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا حتى عن إيه؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في المسألة أن ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النجاشي. فجواز الصلاة على الغائب يبقى نقول إن لم يصلى عليه، إن لم يصلى أو كان من الصلحاء ومن أهل العلم ومات خارج هذا القدر فيصلى عليه. يبقى البعض كده قال حيصلى إن كان من أهل الصلاح أو كان من أهل العلم، ولم ندرك أن نصلي عليه قلنا لبعد المسافات. فعلى ذلك يبقى إيه؟ جواز البعض يجوز الصلاة على الغائب في هذه المسألة، لكن نقول هي الصلاة على الغائب بصفة عامة كده نقول على ذلك هذا لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم، أحرص الناس على الغائب، ولم يرد كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على كل غائب، لو كان يصلي على كل غائب ما وردش ذلك الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لا يكون المنع يعني تماما، يبقى في الغائب اللي هو لم يصلي عليه نقول ما فيش خلاف. طب نقول في غائب، نقول غائب عن البلدة، يبقى جمهور السلف قالوا يجوز، ولكن أيضا نقول إن الأمر مش هيبقى موسع، ولكن نقول لو كان من الصالحين لو كان من العلماء يبقى على ذلك يصلى عليه ولا يمنع من ذلك. ده خلاصة الكلام يعني كما يعني ذكر أبو داود رحمه الله وكما ذكر الشارح هذا الكلام الطويل في الخلاف بين العلماء. قال بعد ذلك باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. قال باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم. ذكر في رواية عن كثير بن زيد المدني عن المطلب أنه قال لما مات عثمان ابن مزعوم أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصر عن ذراعيه. قال كثير قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصر عنهما ثم حملها فوضع عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. يبقى جواز إن احنا نعلم القبر، يبقى فيها جواز إن احنا نعلم القبر إن دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. وفي الحقيقة الأسئلة يعني أنا كنت بطلعها بس نسيتها على المكتب، يعني الأسئلة بتاعت عشان ده كتاب جديد قلت أحط فيه الأسئلة بس حطيتها على المكتب ونسيتها، يعني إن شاء الله نجيبها ونروها بكرة. بس مسألة الجارب دعاء المقابر عند دفن الميت حدث بسبب أشكالات كثيرة حتى وصل الأمر في بعض الأماكن كثير من القرى خصومات وأحياء وشجرات أثناء دفن الميت. يعني لما احنا مثلا نكون في يعني في جنازه وواحد قال بقى يعني هندعو وانتم تامنوا، يعني ملهاش لازمه ان احنا يعني الوقت ده مش وقت اعتراض، والا ان احنا اساسا هندخل في مشاحنات ومشاجرات ونترك ذلك الحق الذي للميت. يعني انتبه دايما كده، يبقى مثلا على القبر البعض ساعات يعمل بعض البدع، فروح احنا سايبين الكلام ده ومشيين، نقول الميت له حق اساس، الميت له حق، استغفروا لاخيكم وصلوا التثبيت فانه الان يسال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبتبقى لازم احنا في منكرات، لكن ممكن اساس انكاره هياتي بمنكر اكبر من ذلك المنكر. يعني ليه نقول ان العاطفه موجوده لما تقول كل واحد يعثره، ده هم اهل الميت يعني بيحبوا ان حد يدعي والناس تامن، الناس تامن، فهم بيحبوا الكلام ده هو. يعني نقول قلة العلم والفقه، فأنت مش الوضع ده اللي ممكن تنكر عليهم هذا الأمر، تنكرش عليهم ذلك الأمر، قلنا لأن هم غير مقبول تماما، لأنه أي صورة يعني ينتفع بها الميت هم بيسعوا إلى ذلك الأمر، يسعوا إلى ذلك الأمر. لكن المفترض كده مثلا إحنا نعلم الناس ونقدم الكلام ده يعني مسبقا كده، إحنا نعلم الناس وآدي السنة في مسألة الدفن تكون إزاي، آدي السنة في اتباع الجنازة، آدي السنة في كيفية الوقوف على قبر الميت وكيف ندعو للميت وكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم. لما ينشر العلم بهذا الأمر حنجد أن الناس تستجيب، الناس تستجيب. لكن في غالب الأحوال عند التباس الأمر بقى في الموضع حنجد أنه هو أساسا إيه، يبقى حيبقى فيه مشدات ومشاحنات وخصومات وممكن يصل إلى السب إلى غير ذلك، وبالتالي نشغل إحنا ونترك حق ذلك الميت، نترك حق ذلك الميت. فممكن اللي هو يعني بيدعو ده نفهمه بعد كده المسألة، لكن احنا مش بنفهمه المسألة بعدها، وبالتالي بيبقى الواحد بيجد في نفسه كده غيظ وغضب وبينتهي الأمر، بينتهي الأمر. طب فين الدين النصيحة؟ انصحهم انصحهم، وبالتالي النصيحة. لكن البعض دي بدعة وده ما وصلتش عن النبي صلى الله عليه وسلم لغير ذلك، يعني نقول وايدا يعني الموقف هنا مش هيتحمل أبدا إنكار ذلك الأمر، مش هيتحمل. وإلا فالناس يقول له سيبه يدعي، سيبه هو بيعمل إيه، ده بيدعو يعني بيدعو. فإحنا ننتبه دايما إنكار هذا الأمر إزاي إحنا نعالجه، وبيحتاج إلى نقول يعني تقديم الأمر. إحنا ما نتكلمش عنه إلا لما نكون مثلا في المقابر ده يدعو. طب فين التعليم قبل ذلك؟ فين بقى نشر ذلك الأمر بين الناس؟ كانت بدعة منتشرة بين الناس، يعني مش عندما يتلبسون بالأمر إحنا هنبدأ إيه هننكر. لكن قبلها قلنا خاصة لو كان هذا إنكار المنكر في هذه اللحظة هيأتي ب يعني منكر أكبر منه، منكر أكبر منه. فنقول أنه أهله عايزين رحمات تصل إليه، رحمات تصل إليه. فإحنا ننتبه يعني للمسألة، ننتبه للمسألة ونقول أن إحنا نحاول ننشر العلم بالسنة، ننشر العلم بالسنة. أصبح الآن يعني نقول عوام الناس، عوام الناس لما بيأتي له مولود خلاص كلمة السبوع دي انتهت، يعني تكاد تكون تلاشت بين الناس. أصبح الكل حتى العوام، نقول حتى من لم يصلي قالوا مولود يقول لك عايز أعمل عقيقة، عايز أعمل عقيقة. طب الكلام ده انتشر إزاي؟ يبقى من قلنا من نشر العلم، وكذلك أيضا إيه القيام بالأفعال وبيان هذه السنة أمام الناس. فالناس بتستجيب، لكن احنا امتى بقى ندعو، امتى ندعو؟ ما نكسلش والله في الفطره دهيت، ولكن ننشر هذا الكلام، ننشر. والله عندنا احنا مثلا في الاهل ناس ما زالوا على ذلك الامر، ننشر وسط الاهل هذا الكلام، وننشر كده مش يوم لما يموت نقول لهم خلي بالكم الميت يعذب بكاء عليه، ده امر مطلوب، لكن مطلوب قبلها، قبلهم في ساعه كده وعافيه تبين كده أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الميت يعذب بكاء عليه. والإنسان لازم يتبرأ من كده، طالما عارف أن أهله هيعملوا كده بعد موته يبقى يتبرأ من ذلك الأمر. يبقى إحنا ببين لهم المسألة، وإحنا في ساعة وعافية بيبقى الأمر مقبول، الأمر أساسا مقبول. نقول لهم والله على الصرادقات، مش ساعة ما بيعملوا الصرادقات هيشيدوه، إحنا هنتكلم. يبقى قبلها بلا مرحلة نتكلم، بلا مرحلة، وبالتالي يبقى ده المطلوب. ما احنا ما نكسلش وبعدين نيجي في اللحظة يبقى ننكر هذا الشيء، لكن احنا نوسع ونشر السنة وننشر السنة على مسامع الناس، وما نملش ابدا من نشر السنة والكلام الكثير في هذه المسائل طالما انها بدع بتنتشر بين الناس. ونبين لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز يوصل الرحمة للميت، عايز يوصل له الرحمة بدليل ان هو جاء على قبر رجل يعني دفن ولم يصلي عليه فصلى عليه، وقال ان هو ربنا سبحانه وتعالى بينور عليهم القبور بهذه الصلاة، بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. شوف بيوصل الرحمة ازاي، نقول هو اللي قال استغفروا اخيكم وصلوا التثبيت فانه الان يسأل. فبين كده ان هنا نعمل ايه، هنا نعمل ايه. فاحنا نتبع، وربنا بيقول وما اتاكم الرسول فخذوه، يبقى ما امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. يبقى احنا بنبين الكلام، لكن احنا نوع من انواع الغفله والكسل، وبالتالي الف الموطن ده بيبقى الغضب بيظهر، وبالتالي نقول بيحدث مشاحنات وبنترك حق الميت، نترك حق الميت. فاحنا ننتبه دايما كده، الميت له حق، ازاي نحن نصلوا ذلك الحق وبعدين ننكر ذلك المنكر؟ لا نتركه ولكن ننكره، ولكن بصورة حتى لا تتكرر من الإنسان، حتى لا تتكرر من ذلك الإنسان. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يحس قيامي ويمتني من هذا البلد.